إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإمام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. قال: حدثنا سعيد بن منصور وهو الخراساني صاحب السنن والتفسير، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد. قالوا جميعا: من هم الذين قالوا؟ ثلاثة: سعيد بن منصور، والثاني قتيبة بن سعيد، والثالث محمد ابن عبيد الغبر. قال: واللفظ لسعيد، والآخران روي الحديث بالمعنى، وأما اللفظ الذي سيسوقه فهو لفظ سعيد بن منصور. قالوا: حدثنا أبو عوانة هو الرباح ابن عبد الله اليشكري عن قتادة وابن دعان السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمه، ومعنى أكمه أي خرج من بطن أمه أعمى، ولكنه كان من الخطاب وأوعية الحديث، ومع ذلك كان يدلس وكان يرى القدر. وكان شعبة رضي الله رحمه الله يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق أي الشبيعي. قال: عن قتادة عن زرار بن أوفى، وهو من ثقات التابعين، وكان قاضيا على البصرة، عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر على الراجح في اسمه واسم أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ويجوز ما حدثت به أنفسها، إما بالرفع وإما بالنصب. بالرفع على أن الأنفس فاعل، وبالنصب على أن الأنفس مفعول. قال: إن الله تجاوز لأمة تجاوز أي عفا، عفا لا يؤاخذ لا يعاقب. وفي لفظ إن ربكم رحيم، إن الله تجاوز لأمتي، أي في هذا الحديث بيان رحمة الله وسعة عفوه سبحانه وتعالى. إن الله تجاوز، انظروا إلى أسلوب التأكيد، إن حرف توكيد ونصب، إن الله تجاوز أي عفو ولا يؤاخذ ولا يعاقب في أحوال، منها النسيان، منها الخطأ، منها الإكراه، من الجهل، من حديث النفس الذي لا يستقر ولا يكون عزما ولا يكون يعني الإنسان شرع في العمل، سواء العمل بالجوارح أو العمل باللسان وقول اللسان. معنى إن الله تجاوز لأمة، رجل حدثته نفسه أن امرأته طالق، لا يقع لا يعتبر طلاقا. معنى رجل حدثته نفسه أن الله ثالث ثلاثة، خواطر مرت على لسانه على قلبه لم تستقر ولا لم تكن عقيدة، لا يؤخذ الله سبحانه وتعالى. كل هذا من باب سعة عفو الله سبحانه وتعالى، لأن الخواطر لا يؤخذ الله بها، لا يؤخذ الله بها. هذا الباب كله وما بعده في هذا الباب وفي هذا المعنى. معنى يا إخوان، أعمال قلوب درجات، أعمال قلوب درجات، منها خواطر وإرادات معنا، ومنها عزائم وإصرارات تختلف. الإنسان لما يصر ويعزم ويوطن نفسه على هذا الشيء في قلبه، استقر في قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. طيب، يحبون أن تشيع، حتى ما تكلموش ولا فعلوا حاجة، بس بيحبوا. عمل قلب هذا إصرار وعزيمة يؤخر الشخص عليه. أما يأتي خواطر لا تستقر في النفس، خطرات لا تستقر في النفس، لا يؤخذ الإنسان عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز، تجاوز أي عفا، معنى قريب منه: إن الله رفع للأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وما استكرهوا ماذا؟ عليه خطأ ونسيان. إن الله تجاوز لأمتي، إن الله في الحديث الآخر الذي صحيح أيضا: إن الله لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل هذا أنزل الكتب وأرسل الرسل، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. إن الله تجاوز لأمتي، الأمة هنا المراد بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. إن الله تجاوز لأمتي أي أمة الإجابة، لأن الأمة في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على قسمين، تطلق ويراد بها أمة الإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة. المراد أمة الإجابة ليست أمة الدعوة. أمة الدعوة لا تدخل في 73، هي خارجة عن 73، عن حدود 73، لأن من خرج عن حدود 73 فهم فرق كافرة وطوائف كافرة. معنى؟ وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة الذي كان مسلم: ما يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودين أو نصرانيين فلم يؤمن به إلا أكبه الله على وجهه في النار. الأمة هنا بمعنى أمة الدعوة، أمة الدعوة معناها تشمل أهل القبلة، من ثبت لهم عقد الإسلام عقد الإيمان، وتشمل يهود والنصارى والمشركين الوثنيين الأصليين والمجوس. فثنتان في أمتي هما بهم كفر أن يقع على الميت، الطعن في الأنساب. في أمتي المراد أمة الإجابة، الذين ثبت لهم عقد الإسلام وسمون عند العلماء بأهل القبلة ينسبون إلى القبلة لأنهم يصلون لها. معنا يا إخوان إذا أمتي في الأحاديث ها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على كم قسم يا شيخ عبد الرحمن؟ على قسمين، القسم الأول أمة أمة الإجابة أمة الدعوة، نعم أمة إجابة أمة دعوة، معنا؟ فمن فهم هذا التقسيم استقام له فهم النصوص الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمة في القرآن لها أربعة معاني، معنا؟ وذكر بعد أم أي بعد زمن فترة، تأتي الأمة في القرآن معنى الزمن فترة زمنية، وذكر إيه؟ بعد أمة بعد أمة بعد أمة أي بعد زمان وفترة، وذكر يعني تذكر تذكر بعد فترة. وعندكم أمة في القرآن تأتي بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، وتأتي أمة في القرآن بمعنى ملة، وجدنا آباءنا على أم على ملة، وتأتي أمة في القرآن بمعنى الجماعة، وجد أمة من الناس يسقون، وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة. معنى إلى الأمة في القرآن تأتي كم معنى الآن عندك يا أخوانا محمود؟ أربعة. الأول إمام، وأمة بمعنى الزمن فترة زمنية، وأمة بمعنى ملة معنى. والأمة في الأحاديث على معنيين، المعنى الأول معنى إيه؟ أيوه أمة الإجابة بالشموم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، لكن عندهم بدع عندهم مخالفات عندهم كده كاملون في إيمانهم اختلفوا على أقسام معنا، فمنهم السابقون ومنهم أهل اليمين ومنهم من هو ظالم لنفسه معنا، ثلاثة أقسام. طيب الحديث الذي بين أيدينا هذا من أي قسمة؟ إن الله تجاوز لأمتي أمة إيه؟ أحسن، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها على المفعولية، منصوب على المفعولية، وإما أن تقول حدثت به أنفسها على الفاعلية، معنى رفع الفاعلية إما النص وإما رفع. قال ما حدثت به أنفسها. طيب الآن هذا إيه؟ حديث نفس، حديث اسمه حديث إيه؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما بما نقول، معنى يعني الأصل الحديث إذا أطلق والقول إذا أطلق والكلام إذا أطلق يراد به الكلام اللفظي الذي هو حرف وصوت ويسمع، وإذا قيد إذا قيد يضاف إلى ما قيد به، ومن هذا التقييد ويقولون فيه أنفسهم لولا، هم لم يجهروا لم يجهروا ولم يتلفظوا لكن علم الله في نفوسهم هذا القول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول مع الآية. وقال عمر بن الخطاب لقد زورت هو كلاما في نفسي في يوم الثقيف، زور يعني أعد وهيأ يريد أن يتكلم بكلام معنا يا إخوان. طيب إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به إيه؟ أنفسها ما لم يتكلم. إذا الإنسان لو حدث نفسه في الصلاة بشيء ما هل تبطل الصلاة؟ لكن إذا حدث نفسه بشيء فتكلم به بحرف وصوت يسمع أنا ذاك تبطل الصلاة إذا كان إيه؟ عالما. وإذا لم يتكلم لمصلحة الصلاة، لأنه أحيانا الإنسان يضطر أن يتكلم لمصلحة الصلاة، فإذا تكلم لمصلحة الصلاة العلماء في هذا على قولين، منهم من قال صلاته ماضية وكاملة وليست بناقصة ولا يبني ولا يستأنف صلاة من جديد، ومنهم من قال لا يتكلم لمصلحة الصلاة لينقذ صلاة الإمام والمأمومين والناس وبعدين هو إيه يستأنف صلاة من جديد. والراجح الله أعلم أنه لا يلزمه إعادة لا يلزمه إعادة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نسي من الصلاة ربعية فصلى ركعتين في إحدى صلاة العشي صلاتي العشي، وكلمه ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال ما قصر الصلاة ولا نسيت. وكان في قبر أبو بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وسلم أحق ما قال ذو اليدين. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى في غير اتجاه قدر. وقام مغضبا وشبك أصابعه وكلم الحوار بينه وبين ذي اليدين وبين أبي بكر وعمر كبار الصحابة، قال لا يا رسول الله صليت ركعتين. فالتفت صلى الله عليه وسلم وأكمل أتم الصلاة، بنى على ما تقدم. في أن العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ الصلاة من جديد، بل أتم على ما تقدم وسجد سجود السهو، فتكلم معه لمصلحة الصلاة ليتم وينقذ صلاة الحاضرين ويتم ما تبقى لهم من الصلاة. فأنا بل تكلم هذا الرجل لمصلحة الصلاة، ذو اليدين تكلم لمصلحة الصلاة أيضا، وقام وأتم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم أبو بكر وعمر ليتم الصلاة، كل ذلك لمصلحة الصلاة لإنقاذ صلاة الناس. نعم، هي هذا محل الشاهد، هذا اعتبر العلماء الناس تكلم داخل الصلاة أثناء الصلاة. ولو ما هو سلمك الله لو أنه لم يعتبر بالركعتين الأوليين كان قام واستأنف الصلاة من جديد، إلا أنه اعتمد الركعتين الأوليين وبنى عليهما. هذا محل الشاهد، استنباط العلماء من هذا. أين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ جميل، لكن هذا كله يعتبر داخل الصلاة، ما تمتش الصلاة، ما زالت ناقصة ناقصة ركعتين. هذا محل الشاهد، محل الشاهد هنا. متى تكلم؟ تكلم بين ركعتين هاتين وركعتين هاتين. لو كانت الصلاة أبطلت الكلام أبطل ركعتين أوليين، فلماذا قام واستأنى وأتم الصلاة مباشرة؟ لو أن الكلام أبطل ما مضى من الصلاة، فلماذا أتم صلى الله عليه وسلم؟ قام وكبر وأتى بركعتين ثم سجد سجود السهو. فيه جواز التكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة. فلو أن رجل تكلم لغير مصلحة الصلاة عامدا عالما صلاة لا تصح، كمن قال لأخيه يرحمك الله لما عطس، فأخذ القوم يشكتوه فعذر ولم يؤمر بعاد الصلاة، لأنه كان جاهلا بحكم الكلام بالصلاة لغير مصلحة الصلاة. وقوموا لله قانتين لما نزلت، كان الصحابة يتكلمون يسلم بعضهم على بعض ويشمس بعضهم الآخر في الصلاة. فلما نزل قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين كفوا نهوا عن الكلام، فكان معاوية بن حكم السلمي لم يعلم بهذا الحكم فتكلم، فقال للرجل يرحمك الله لما عطس، ذاك عطس قال الحمد لله، فالثاني معاوية قال يرحمك الله، تكلم بكلام من كلام الناس ليس في مصلحة الصلاة، فكان جاهلا فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. أما إذا كان عامدا عالما فلا تصح الصلاة، وكان لغير مصلحة الصلاة. إذا لا قيود، أن يكون عامدا، أن يكون عالما، أن يكون لغير مصلحة الصلاة، كلام الناس فيما بينهم. يجوز لا يشمت، لا يشمت. في الحديث الآخر أن رجلا عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فهناك في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت 30 ملكا يريدون أن يكتبوها أولا، يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. والله كثير. طيب نعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم. قلنا لو أن الرجل حدثته نفسه في الصلاة ولم يتكلم بلسانه صلاته صحيح؟ صلاته ايه؟ صلاته صحيح؟ معنى؟ طيب إن الله تجاوز للأمة ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. فيه الرد على المرجئة أن الإنسان إذا تكلم أو عمل لا يؤاخذ، والأمر فيه سعة عندهم. وهذا الحديث فيه الترهيب والتحذير والتخويف من الكلام ومن النطق، من الكلام ومن النطق. رب رجل تحدث نفسه بأن فلان ابن فلان هذا ليس بالكامل، ليس بالفاضل، ليس بكذا، لكنه ما تكلم، ما تكلم لا يعاقب، وكان حديث النفس عبارة عن خواطر، عبارة عن خواطر. لم يستقر في نفسه، لم يصر، لم يعزم، لم يعزم كل هذا، لا يؤاخذ به الشخص. المشكلة والعقوبة تقع إذا أصر وعزم وصار هذا من الظن السيء. متى يكون ظنا سيئا؟ عندما يستقر، عندما يستقر ويبقى في النفس فيصير عزيمة ويصير إصرارا ويصير عقيدة. قال حدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. قال الاثنان حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، معنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي، ويبنى بأبي بشر. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علي ها، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا علي بن مسهر وعبد بن سليمان ها، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، محمد بن المثنى ابو موسى العنز، وابن بشار محمد بن بشار ابو بكر، كلاهما كان في البصرة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة. قال حدثنا ابن ابي عدي، محمد بن ابراهيم بن ابي عدي، كلهم عن سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة وابن دعامة السدوس ابو الخطاب، ولد اكمه. ما معنى ولد اكمه؟ تمام. ما الفرق بين الاكمه والاعمى؟ جميل جميل احسن. ها في فرق الأعمى يرى المنامات والأكمى لا يرى المنامات. تمام. قال عن قتادة عن زرارة ابن أوف قاضي البصر، عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر أحد المكثرين، بل هو أكثر المكثرين مطلقا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاضر الصحابة في الكرام، 4 سنوات لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان حاضر الصحابة. انظروا إذا بارك الله في العمر وبارك الله في الوقت وبارك الله في الأيام. معاذ بن جبل مات وعمره 28 سنة، لكن حصل علما كثيرا، ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 سنوات، لكن يأتي أمام العلماء برسو أمامه برمية حجر يوم القيامة وهو معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن رضي الله عنه جميعا. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز، تجاوز أي عفا. وهل يجوز أن نقول سمح يسمح؟ يسمح الله، يسمح الله يعفو. الظاهر أنه يسمح، يجوز في الحديث اسمحوا يسمح الله لكم، صح الشيخ الأذان؟ اسمحوا يسمح الله لكم، معناه فمن عفو وأصلح فأجره على الله. إن الله عز وجل تجاوز أي عفو، عفو لأمتي، المراد أمة إيه؟ ها؟ آه. والياء هذه ايه بقى تفيد ايه؟ الاضافه دي، الاضافه تفيد ايه؟ تشريف، تشريف هذه الامه. معنا يا اخوان اي نعم، تجاوز لامتي، الاضافه هنا تفيد ايه؟ اضافه تشريف. طيب وطهر بيتي اضافه ايه؟ تشريف، ليس اضافه صفه الى موصوف. معنا طيب. قال تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها من باب الخواطر، معناه والهم غير المستقر ما لم تعمل أو تتكلم به. ما لم تعمل أي عمل الجارح، عمل الجارح معنا يا إخوان، أو تكلم أي نطق باللسان. قال وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو الخطاب، عفوا أبو سفيان، قال حدثنا ابن عرف وابن كدام الهلال، أبو كدام وهشام، ما شاء الله هشام هذا الدستوائي أبو إيش، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. قال حا من عرفنا القرينة أن هؤلاء من الكفر، الإسناد كفري وهشام هذا كفر. حا قال وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج، قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة ابن خدامة عن شيبان جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. باب نعم لا يؤخر، لا يؤخر، ولو طلق زوجته لا يؤخر في عقل ولو تكلم، لأنه مثله مثل المجنون معنا سيأخذ على كلامه في أشياء تدفعه قهري مطوع في إغلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق، إغلاق الإغلاق ده يشمل عدة صور: الغضب الشديد، الإكراه، الوسواس القهري معنا إغلاق. إذا خلص لا يوصل. قال باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. يعني هم بمعنى عزيمة، معنى إخوان أشرف على العمل، أشرف على الشروع في العمل وأشرف على الشروع في النطق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أبو محمد إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي شيخ الإمام البخاري، وهو الذي أشار على البخاري في تأليف الصحيح، فمن يومها جمع البخاري الصحيح الجامع معنا أو الجامع الصحيح. قال وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق له مذهب ويلتقي مذهبه غالبا مع مذهب الإمام أحمد. وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا سفيان معنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة. إذا قلنا يا إخوان إسحاق عن سفيان فلا شك ولا ريب أن سفيان هذا هو ابن عيينة، لا شك ولا ريب معنا يا إخوان. قال إسحاق أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلال معنى الذي كان يقول فسد الزمان فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. أبو محمد بن ميمون الهلال، سفيان بن عيينة بن ميمون الهلال، كان في مكة وكان مالك المدينة، وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز مكة والمدينة. قال أخبرنا سفيان، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد، أبو الزناد لقب واسمه عبد الله ابن بكوان، عبد الله ابن بكوان أبو عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وكان في المدينة رضي الله عنه عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو أبو داود الأعرج، عن أبي هريرة، وذكروا هذا الإسناد من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ذكروا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، حديث قدسي رباني إلهي كلها مترادفة، حديث قدسي، الأحاديث تنقسم باعتبار قائلها إلى أقسام، فمنها ما ينسب إلى الله فهو حديث قدسي، ومنها ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حديث مرفوع، ومنها ما ينسب إلى الصحابي فهو حديث موقوف، ومنها ما يضاف إلى التابعين فهو حديث مقطوع. معنى تقسيم الأحاديث باعتبار قائله، تقسم الأحاديث باعتبار طرق نقلها إلينا إلى اعتبارات متواتر وآحاد، والآحاد منه الغريب ومنه العزيز ومنه المستفيض المشهور. معنى حديث الآحاد الذي يرواه الكاف عن الكاف، الجماعة عن الجماعة، تحيل العادة قراطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحش المتواتر، المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة ويكون مستندهم الحش، وتحيل العادة قراطؤهم على الكذب، ويستوي طرفاه ووسطه في إفادة العلم اليقيني. والحديث الآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، فالغريب ما رواه واحد عن واحد، أو لم يكن، أو كان في طبقة من طبقات سند واحد فقط، والعزيز ما رواه اثنان عن اثنان، أو كان في واحد من طبقات اثنان فقط، أو والمشهور ما رواه ثلاثة عن ثلاثة، أو كان في طبقة من الطبقات ثلاثة فقط. كل هذا من باب الأحاد، من باب ماذا؟ الأحاد. فتقسم كذلك الأحاديث باعتبار القبول والرد إلى أقسام، فالمقبول إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، والمردود إلى أقسام، ضعيف ومضاعف وضعيف جدا، ومردود ومقترح ومكذوب وواهم وباطل ومنكر، وقس على هذا انواع كثيره، ومعلم وشاذ الى اخره. معنا يا اخوان اقسام الضعيف كثيره، اقسام الضعيف، ومن الضعيف ما ينجبر بتعدد الطرق، ومنه ما لا ينجبر ولو تعددت الطرق. قال هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل، إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، إذا هم أي حدثته نفسه، ولم يصل هذا الهم، ولم يصل هذا الهم إلى إصرار وعزيمة، شارف على الفعل. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة. نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها، وهذا عدل الله، عدله سبحانه وتعالى، إذا هم عبد سيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة. طيب إذا لم يعملها، نظر ما الذي منعه من العمل؟ خوف الله، خوف الله، مراقبة الله، فتكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة إذا تركها من جرائه سبحانه وتعالى، لأجل يعني لأجل خوف من الله. لكن لو تركها لأنه لم يجد السبل ميسرة، كمن شارف على الوقوع في الفحش وجد الباب مغلقا، فوجد نظر صبي له، فوجد سببا من الأسباب كما يقع لبعض الناس. هذا ما ترك المعصية من جراء الله، بل يعاقب كأنه فعله، لأنه شارع وشرع، لكن الأسباب الحسية الخارجية منعت. قال الله عز وجل كل هذا إيه؟ يبين فضل أعمال القلوب، فضل أعمال القلوب. وليكن الإنسان حريصا محترسا حذرا من أعمال القلوب يسترسل، تأتي الخواطر العزائم. أول ما تكون خواطر، أول ما تكون خطرات تخطر ببال العبد، ثم تقوى ثم تقوى ثم تقوى، وإن لم يفعل حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. معنى فالعمل، ودون العمل العزم العزيمة. شاهد التفصيل خليكم معنا. قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبه عليه، فيه أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة والملائكة تسأل في مثل هذه المواقف، وفيه أن هذا التغيير يكون في صحف الملائكة ليس فيما هو في اللوح المحفوظ، في دليل على أن الملائكة ما هو صحف يكتبون، أما ما في اللوح المحفوظ فهو ثابت وباطن مستقر لا يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعبد، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، إذا هم بحسنة فلم يعمل فاكتبوها حسنة، هم وعزم وعزم وحال دون ذلك أشياء، وإذا هم بحسنة فلم يعمل فاكتبوها حسنة. كم من رجل تفوته صلاة العشاء لمرض لعذر لسفر أو نحوه، يكتب له أجره كأنه صحيح مقيم، كأنه صحيح مقيم يكتب له الأجر لأنه نوى بالنية، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا، وذلك من كمال فضل الله سبحانه، من سعة فضل الله عز وجل. فإن عملها، ولابد أن نفهم أن الهم هذا هو كما قال العلماء ترجيح قصد العمل، الهم ترجيح قصد العمل، فقل هممت بكذا إذا قصدته بهمتي، إذا قصدته بهمتي، وهو دون مجرد خواطر الشيء بالقلب، وهو إيه؟ خوف، وهو خوف مجرد الخواطر التي تخطر بالقلب. كما ذكر هذا الحافظ رحمه الله تعالى، قال الهم هو ترجيح وقصد الكعب، فكل هممت بكذا أو قصدته بهمتي، وهو فوق مجرد الخطرات التي ترد على القلب. هذا الحديث روي بألفاظ، نقرا بقية الألفاظ والروايات التي تكمل لنا اللفظ السابق. قال حدثنا يحيى بن أيوب والغافق عفوا هو المقابل. قال قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلان وابن حجر علي بن حجر الشعب. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر الأنصار المدني عن العلاء وابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أي في الحديث القدسي إذا هم عبدي بحسنتي ولم يعملها كتبتها له حسنة أي أمر الله الحفظة أن تكتب كتبتها بمعنى أي أمر الله الحفظة أن تكتب يفسره اللفظ السابق فإن عملها كتبتها 10 حسنات. انظر إلى فضل الله عز وجل وانظر إلى فضل أعمال القلب والانتواء النية ينوي الرجل شيئا وإن لم يعمله ربما ينوي الرجل شيئا فيجد غيره قد سبقه إلى هذا الباب فيأخذ الأجر بالنية والانتواء وبالهم والعزيمة. المراد بالهم هنا كما سبق معنا ترجيح قصد الفعل على الترك ترجيح قصد الفعل على الترك. قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف. وإذا يعني إذا عملها إما قولا وإما عملا بالجارحة وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. إذا هم بسيئة ولم يعملها فراجع من جراء الله عز وجل فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. قال وحدثنا محمد بن راف وهو النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني أبو بكر إمام شهير له كتاب المصنف والتفسير وكان فيه تشيع رحمه الله تعالى ولم يرتحل أحد رحلة في الإسلام كما ارتحل إلى عبد الرزاق. قال أخبرنا معه وابن راشد أبو عروة الإمام البصري نزيل اليمن عن همام ابن منبه أخو وهب ابن منبه وصحيفة معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عدوها من أصح الأسانيد وبل يعني قالوا هي أصح أسانيد أهل اليمن قيدوها ببلاد اليمن. قال عن همام ابن منبه قال قلنا هذا ما حدثناه أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه عندك اسم عن محمد بعد ايه بقى رسوله ولا رسولي كلكم عندكم رسولي بالخط عندي رسوله فلماذا قلنا رسولي بدل سهل من القائل تمام سنت شخص بدل خفضناه ليه على البدلية على البدلية نقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم محفوظ على البدلية أو على النعت على النعت أول معنى لكن لو قلنا عن أبي حفص عمر ابن الخطاب مثلا عن عمر أبي حفص بدل أعطى بيان كله كل ما جاز أن يكون بدلا من يجوز أن يكون عطف بيان إلا في موضعين لن أذكرهما الليلة إن شاء الله تمام طيب هتاخد لها نصف ساعة هتاخد لها نصف ساعة أقل حاجة خلينا نص ساعة نحطها في الحديث وبعدين نشوف اللي عملناه إن شاء الله. طيب يقول ولم يعلم. طيب في الحديث هنا عن محمد إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث هنا تسمى هذه يا إخوان الصحيفة الصحيح، الصحيفة الصحيح، صحيفة أهل اليمن، من رواية معمر عن همام عن أبي هريرة، الصحيفة الصحيح، وهي إيه؟ مطبوعة ومتداولة. عندما نسمع هكذا فذكر حديث منا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، يتحدث معناه هم، بمعناه هم، بأن يفعل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها أو بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، أي إذا تركها من جرائمه وخوف الله عز وجل، فإن الخوف بعد الإصرار والإقدام ينسخ، ينسخ، فتكون له الله سبحانه وتعالى يغفرها له وتكتب له حسنة مكان هذه السيئة الذي تركها من جرائمه. أما إذا ترك هذه السيئة لأسباب خارجية فإنه آثم، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وهذا من باب عدل الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، وقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا أي من أجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. انظر إلى سعة رحمة الله وسعة فضله سبحانه وتعالى، فطوبى لعبد غلبت عشراته أحاده، ويا خيبة عبد غلبت أحاده عشراته. هذه المصيبة من الناس من يموتون وسيئاتهم تعمل لهم رصيد كبير في السيئات، من سن في الإسلام سنة سيئة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني هو في قبره والسيئات تتوالى عليه تتتابع ليل نهار، أعوذ بالله، وآخر في قبره وحسناته تتوالى عليه ليل نهار. ومن سن بالإسلام سنة حسنة، من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجح لنا موازين الحسنات. قد يأتي يوم القيامة الرجل وتنقص كفة الحسنات حسنة واحدة، نسأل الله العافية والعافية، موقف شديد، موقف عصيب، كفة السيئات امتلأت وكفة الحسنات بقي عليها حسنة لترجح أو لتزيد على كفة السيئات. استحوا وكتبوا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وفي رواية إلى أضعاف كثيرة، يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله، يلقى. في دليل على إثبات رؤية الله ولقائه، لأن اللقاء الأصل فيها أن يكون بالمعاينة والمشاهدة. معنى يا إخوان، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد حتى يلقى الله. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام، هشام عن ابن سيرين هو هشام بن حسان القردوسي، هشام عن ابن سيرين لا شك ولا ريب هو هشام بن حسان القردوسي عن أبي هريرة. ابن سيرين ومحمد وله أسوة أنس ويحيى وعمار ومعقل، ومن أخواته كريمة وحفصة، أشهر من كريمة حفصة، حفصة بنت سيرين من سادات التابعين، من فضلات التابعين حفصة بنت سيرين. عن ابن سيرين ومحمد بن سيرين أبو بكر كان أجرع الناس في تعبير الرؤية، وكان من أجبن الناس في الفتوى في الجواب على الفتوى. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعمل كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، إلى إيه؟ إلى 700 ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا وما نزلتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر أو كانوا معكم. حبسهم العرق، حبسهم العرق. عن قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحة، وهو عمران بن ملحة العطاردي أحد المخضرمين الثقات. قال له رجل أسأل الله أن يجمعنا وإياك في مستقر رحمته. قال لا تقل هكذا، إنما مستقر الرحمة يذات الله، يذاته يذات الله. الله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الحياة، الإرادة، كل هذه معاني قائمة بذات الله عز وجل، كل هذه الصفات قائمة بذات الله عز وجل. فقال له لا تقل هكذا، إنما مستقر الرحمة هو ذات الله، كما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس أبو العباس حضر الأمة وترجمان القرآن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. انظر الحسنات والسيئات، هكذا العملة في الآخرة بالحسنات والسيئات، ليس هناك عملة بدرهم ولا دينار. نعم، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. يأتي الرجل يوم القيامة وما حسنات كثيرة كجبال أهامة، لكن سرعان ما يفقدها، ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فعل وفعل، ظلم، يأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته حتى لا يبقى له شيء. فإن لم يبقى لها حسنات يؤخذ من سيئات هؤلاء المظلومين ويوضع على ظهر ذاك الظالم. فما أشد على النفس أيها الإخوة. يقتص الله سبحانه وتعالى من الشاة القرناء للشاة الجماء حتى أنه سبحانه وتعالى يقتص من النملة إلى النمل. فكيف القصاص بين العباد؟ الدواوين ثلاثة. الدواوين ايه؟ ثلاثة. ديوان لا يترك لا يغفره الله، وديوان يغفره الله، وديوان لا يتركه الله. الديوان الذي لا يتركه الله ديوان القصاص المظالم بين العباد بعضهم البعض. ديوان لا يتركه الله، وديوان لا يغفره هو الشرك الأكبر، وديوان يغفره والذنوب والمعاصي فيما بينك وبين الله. فالأمر عصيب. تصور أنت في الدنيا ربما تتكلم في الهاتف فإذا به تفاجأ، عفوا لقد نفد رصيدكم. تصور أنت في الآخرة تصادف ليس لك رصيد، ذهب رصيدك، أين ذهب؟ أخذوا المظلومون، أخذوا هذا المشتوم، هذا المسبوب، هذا المسبوب دمه. تصور كده يقال لك ليس لك رصيد من حسنات. خلاص ثانية أنت وأنت تتكلم في الدنيا بس مكلمة مهمة جدا، عفوا قد نفد رصيدك. يوم القيامة بقى لقد نسف رصيدك. نسأل الله العفو العافية، نسأل الله العفو العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من أهل الحسنات لا من أهل السيئات، أن تكونوا من أهل الموازين الراجح لا المرجوح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بعفو ورحمته ومغفرته. ففي الحقيقة أعمالنا قليل، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أعمالنا لا تساوي الجنة، لا تساوي نعيم الجنة، لا تساوي النعم التي تتوالى عليها، لا تساوي شيء. نعم، لو وزنت الأعمال مقابل نعمة البصر ولا شيء، نعمة السمع ولا شيء، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله المحض الخالص. أنت تتقلب في فضل الله سبحانه وتعالى عندما تقوم بأي عبادة من العبادات، بأي طاعة من الطاعات، أنت تتقلب في فضل الله. الله الذي من عليك وأعانك ووفقك وسددك وشرح صدرك، ولو شاء لكانت الأخرى، ولو شاء لكان الجهة الثانية، جهة أهل الجحيم، جهة الفجار، جهة أهل المنكرات والفساد والانحراف. فأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة لكي تزيد، وكذلك لكي يأتيكم من النعم المطلوبة. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بين ذلك أي فصل ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. انظروا هذا الحديث لعله أجمع من الألفاظ السابقة. هذا اللفظ الذي بين أيدينا الآن من رواية العطاردي عن ابن عباس، هذا حديث ابن عباس السابق معنا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم بحسنة لكن حال دون هذا الهم وهذه النية حال لا دخل له فيه. معنى ماذا تكتب؟ حسنة كاملة، حسنة كاملة. ما اشترطش تقول ايه عشر حسنات، لا. وما قالش حسنة واحدة، حسنة كاملة وافية تامة. وممكن يأتي التعبير بواحدة وهي ستأتي في السيئة واحدة، سيئة يعني وصفت بأنها واحدة، والحسنة وصفت بأنها كاملة. قال وإن هم، لأن ممكن وإن لم يأتي هذا التعبير كاملة يظن الظن أنها تكون ناقصة. لا، فجاء التعبير والخير لأنها كاملة تامة. قال وإن هم بها فعملها، كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. في الحث على العمل يا أخي، في الحث على العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. وإن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات. وإن هم بسيئة فلم يعملها تركها من جرائه خوفا من الله، كتبها الله عنده 10 حسنات. مثال هذا الرجل الذي تمكن من ابن عمته، ابنة عمه التي أسلفها الدنانير، فلما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاطئ إلى الحق، فقام من بين رجليها فجعا ترتعش فرائسه يهرول، فترك هذه المعصية من أجل الله، ولم يطلع على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. تكتب له هذه حسنة حسنة كاملة معنا، وإن هم بها فعملها تكتب له هذه السيئة حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة لا زائدة واحدة بس. هذا من كلام عبد الله سبحانه وتعالى. نستمع الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي من السبوري أبو زكريا، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد التنوري، وزاد ومحاها الله أي السيئة التي هم ولم يعمل، السيئة التي تركها من جراء الله من أجل الله عز وجل، ومحاها الله يعني يمحوها ويزيلها ويغطيها ولا يعاقب ولا يؤخذ بها، لأنه هم بالسيئة وتركها من أجل الله. ولا يهلك على الله إلا هالك، معناه فلن يهلك مع سعة هذه الرحمة إلا من حقت عليه الكلمة، كلمة العذاب، كلمة العذاب. يعني سعة رحمة الله هذه كلها ما وسعت هذا الرجل، هذا يعني محروم، محروم هذا ما شاء الله رحمه. لا تشمل هذا لأن من من اسم شرط، من اسم شرط، وبعدين نكرة جاءت في سياق الشرط في دي العموم، في دي العموم، ولو تكررت منه ما الزمش واحدة فقط وتكرر منه سواء كان كبيرة، بدليل ان الرجل الذي هو من ثلاثة نظر تمكن من الامر المحرم، والامر المحرم هذا كبير من كبير، ومع ذلك تركه وغفر الله له، بل صار هذا منقبه، منقبه له، استجاب الله دعاءه انه ترك الحرام بوجه الله، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت وخرج ومشون. لو كان هذا لم يفعل هذا قربة، هذه الفعل قربة، ترك الحرام هذا قربة وخوف من الله، وأقدم على كبيرة وتمكن منها، الأبواب أغلقت، الأبواب أغلقت. يوسف عليه السلام الجو مهيئ، هو شاب أعزب وفي غربة، والمرأة متمكنة من كل شيء متهيئة، ومع ذلك برهان الله في قلبه، برهان الله في قلبه، في قلب من السبع الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، امرأة ذات منصب، ما هيش من أي طبق، من علياء القوم، ومعها جمال، معنى، فقال إني أخاف الله، مع إن الأسباب، الأسباب متوفرة، جميع الأسباب والدواعي متوفرة، مع ذلك ترك هذا من خوف الله عز وجل، ولو شاء لفعل، لو شاء لفعل، مع اني نفسه برضه لم تحدثه، نفسه لم تحدثه، بس انا اذكر استطرادا باب فضل المراقبه لله عز وجل، باب الخشيه من الله سبحانه وتعالى. نعم؟ الكبيرة والصغيرة سواء تكتب سيئة واحدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا عدل الله، هذا عدل الله سبحانه وتعالى. لا، النظرة لا، هذه لها درجة، هذه لها درجة، بس هي سيئة مثلها، تكونش عشر سيئات وتلك السيئة مثلها برضه، معنى؟ والجرم برضه يختلف من شخص لشخص، معنى؟ والجرم يختلف من مكان لمكان، معنى؟ ومن يريد فيه بالحال بظلم نذقه من عذاب أليم، معنى؟ طيب، من شخص لشخص، ومن زمن لزمن، ومن مكان لمكان، وغير ذلك من الاعتبارات، لكن على كل حال هي سيئة لا تتعدد، تكون واحد، لكن بما يناسبها، ليس الزنا كالنظر حتى وكان أن يجعل هذا كهذا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، على شيء، ولذلك قال ولا تقربوا الزنا، لأن فيه مقدمات له، وفيه قرب، وفيه وقوع فيه، يختلف هذا عن ذلك. قال باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده، قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وأبو صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، الإيمان الصريح أي السالم، نسب صريح أي السالم من الطعن، لبن صريح أي صافي ليس ما هناك ما يشوبه، ذاك إيه؟ ذاك صريح الإيمان أي الإيمان السالم من الشبهات، الإيمان السالم من الشبهات، عندما يأتيك لنفسك هواجس، الهواجس ده لو يتكلم بها الشخص يحكم عليه بالكفر الأكبر والعياذ بالله. معناه فيرد ويبسط كيأتي الشيطان يوسوس له. من خلق الأرض خلقها الله، من خلق السماوات خلقها الله، من خلق الليل الله، من خلق النار الله. فيبدأ يأتي السؤال بقى تسلسل، من خلق الله؟ هذا سؤال لا يجيب عليه أحد ولا يجوز أن يطلق، إنما يريد الشيطان على الآدمي يستضعفه. صريح الإيمان يرد هذا السؤال، لا يستارس فيه هنا حرام، لأن الله خالق وليس مخلوق، فلا يكون الخالق مخلوقا. المخلوق مسبوق بعدم، الله لا مسبوق بعدم. المخلوق له أول، الله لا أول له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. معنى المخلوق ترد عليه الآفات، الله لا يرد عليه الآفات ولا النقائص ولا تضمحل صفاته، أما المخلوق فترد عليه النواقص والآفات. فهذه الوسوسة ما الذي يدفعها؟ ما الذي جعل الصحابة لا يتكلمون ولا يسألون؟ صريح الإيمان. إذن هذه منصبة لهم ولنا فيه أسوة وقدر. يأتي الشيطان ويقول هل الله يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ هل هذا السؤال؟ هل السؤال هذا لا يجوز أصلا؟ لا يجوز أصلا أن يسترسل الإنسان فيه ولا تجاوب مع الشيطان فيه، إنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يسأل عن يساره ثلاثة ويقرأ كله الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الإرادات والوسواس والوساوس تأتي من الشيطان، وسبب الإلحاد والزندقة والقول بأن العالم طبيعة ولا إله والحياة مادة إلا سببها بدايات هذه الوسوسة. الواحد يستبشر معنا، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يجوز الإنسان أن يسترسل مع هذا السؤال، بل يقفل هذا الباب. باب إيه يسموه العلماء؟ التسلسل في الفاعلين. عايز أشرح هذه المسألة وهي طويلة شوي، هذا الآن تسلسل في المؤثرين أو تسلسل في الفاعلين. لأن يعني في تسلسل في الأفعال، في تسلسل في المفعولين، في تسلسل في الفاعلين المؤثرين. وهذا التسلسل في الفاعلين المؤثرين الذي حواه هذا الحديث، فإغلاق باب التسلسل. والتسلسل معناه ترتب أمور لا نهاية له، ما من شيء إلا قبله شيء، ما من شيء إلا قبله شيء، ما من شيء إلا قبله شيء. معناه باب التسلسل في الفاعلين المؤثرين لا يجوز، مغلق. أغلق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على نفسه. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، عن شعبة قال حدثني محمد بن عمرو ابن جبل ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواد وأحوص ابن الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. قال وحدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا علي بن عكتان عن شعير بن الخل عن مغيرة بن عبد الرحمن عن إبراهيم النخع عن علقمة بن طيب النخع عن عبد الله، هؤلاء كلهم أهل الكوفة إسناد كوفي. قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسوسة، المراد بالوسوسة التي سبق الحديث عنها وسيأتي بيانها كذلك في الحديث الذي بعده. مش المراد وسوسة في الطهارة في الوضوء في... لا، مش مقصود هذا. الوسوسة العظمى التي قد تودي بالرجل إلى الكفر الأكبر وتفضي به الكفر الأكبر، مش الوسوسة التي هي في الطهارة. لا، الوسوسة في الطهارة ممنوعة أيضا ومحظورة ومكروه. ينبغي الإنسان يكون معتدلا، لا يوسوس نفسه في أي شيء، بل يكون صاحب حزم وحسم وقطع لباب الوسوسة. قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. وعلى كل حال الأحاديث ألفاظ كثيرة في الباب، ولا يسعنا في هذا الوقت الإتيان على آخرها، نؤخرها إن شاء الله الحصة المقبلة. فإلى ذاك الوقت